السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش ما تشوف لك طريقة في ابنك ده يا حسين أنا خلاص حطيت صوابعي العشرة منه في الشق يا ساتر ليه عمل ايه هي عاملة واحدة ده ما فيش حد إلا ما اشتكالي منه حد زي مين إخواته والجيران والناس إخواته غيرانين منه والجيران كلامهم كتير وقلتلك 100 مرة يا زكية بلاش تختلطي بيهم طب اخواته هصدق انهم غيرانين منه علشان انت مدلعك منه الولد الوحيد على 3 بنات لكن الجيران رخرين غيرانين منه ليه عجايب ومال الجيران وماله له بيزورهم ولا مصاحب حد من ولادهم طب مدام لا بيزورهم ولا مصاحب حد من ولادهم مش يقتصر عنهم لزومه ايه بقى يتحرش بيهم علاء ابني بيتحرش بالجيران اهو ده اللي مش ممكن اصدقه ابدا ضروري بيتبلوا عليه اكمنه مش مدي لحد منهم وش طب والكناريه اللي ماتت كناريه ايه عصفور الكناريه اللي مربيه اسامه بن السباك اللي بلكونته جنب بلكونتنا ماله مات طب وعلاء ماله ربنا عايز كده انا دلوقتي بقى عرفت ليه علاء كل ما يعمل عمله يقول ربنا عاوز كده اتاريه بقى ما هو كل شيء فعلا بامر الله يا زكيه الولد ما غلطش بس ده كل اللي علاء ابنك بيعمله بيبقى شر عمره ما عمل خير وقال ربنا عاوز كده يدلق ازازه الحبر على كراسه اخته ويقول لها ربنا عاوز كده يقطع كتاب اخته التانيه ويقول لها ربنا عاوز كده يمسك المقص ويقص بيه وش دخل ده بقى في عصفور الجيران اللي مات مش يمكن الحاجات اللي حصلت دي غصب عنه زي حسين ابنك مد ايده للقفص بتاع العصفور اللي معلق في بلكونه السباك وحط له مبيد حشرات على الاكل بتاعه يبقى ربنا عاوز كده ازاي فهمني وش عرفك ان ده هو اللي موت العصفور علاء هو اللي قال لي ولما قلت له مش حرام عليك قال لي ما هو لو ربنا عاوزه يعيش ما كانش كل منه لكن ضروري ربنا كان عاوزه يموت علاء قال لك كده يا زكيه ايوه يا حسين وده نتيجه دلعك له ولما بكره يحط لنا احنا كمان المبيد في الاكل بتاعنا ونموت ويقول ان ربنا هو اللي عاوز كده هيعتقوه يا شيخه ما تقوليش الكلام ده اعوذ بالله لا لا لا علاء مش ممكن ابدا يعمل كده لكن انت ما قلتليش من زمان ليه يا زكيه ها ايه اللي مسكتك لغايه دلوقتي كنت فاكره ان اللي بيعمله ده مجرد مقالب في اخواته لكن لما الحكايه تحصل القتل يا ساتر اكل ايه يا زكيه علاء يعملها مع الكناريا لكن مع بني ادمين لا لا لا ما افتكرش كناريا ولا بني ادمين المهم ان قتل روح الحق ابنك يا حسين الحق ابنك من دلوقتي وعرفه ان اللي بيعمله ده شر وان ربنا ادانا العقل علشان نقدر نفرق بين الخير والشر ونعمل الخير زكيه العجلات اللي تحت ضرب علاء استنى يا حسين رايح فين الله رايح اشوف الراجل المجرم ده ازاي يضرب ابني ويعوره علشان حته بسكليته انكسرت مش لما تعرف الاول البسكليته دي انكسرت ازاي ما هو ضروري ابنك قصد يكسرها له ولما قال للعجلات ان ربنا عاوز كده رنوا العلقه اللي كان لازم انت تديها له من زمان يعني عايزين اسكت يا زكيه ابني ينضرب واسكت ايوه يا حسين ولازم تسكت لان ضروري لو رحت للعجلات وقلت له ضربت ابني ليه هيقول لك ربنا عاوز كده وبدل بقى ما تسيب الحمار وتمسك في البردعة رب ابنك الأول وعوده يعمل الخير وبس وساعتها حنفرح لما يقول ربنا عاوز كده لك حق يا زكية أنا لازم ألحق الولد ده قبل ما يكبر ويفضل شراني كده وبدل ما يتوب يسوق فيها أكتر وأكتر وبعدين أندم وأقول يا ريتني وده بقى ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما يعجبناش قدم هذا البرنامج السيد بدير وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل.